السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الليلة القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. هذه الكلمات التي قالها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى تحذر من التكفير، من تكفير المسلم الذي دخل الإسلام بيقين، فلا يمكن إخراجه من الإسلام إلا بيقين. قال: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. فهو يحذر من التكفير، ويحذر أيضا من أن يتلفظ المرء أو يعتقد اعتقادا يخرج به من الإسلام. فأنت ليس لك أن تخرجه من الإسلام بدون مبرر ولا حجة، وأنت أيضا احذر أن تفعل شيئا تخرج به من الإسلام، لأن نواقض الإسلام كثيرة، وقد قرأنا فيما قبل 10 نواقض في كتاب أو رسالة طيبة للإمام محمد بن عبد الوهاب سماها نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة، ولكن أبرزها وأهمها 10 يتفرع عنها أشياء أخرى. قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا، وقد يرتد بكلمة يقولها بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، من القول أو الاعتقاد أو الفعل أو الشك، 4. إما يكون عنده قول، وإما يكون عنده فعل، وإما يكون عنده شيء في القلب، وإما يكون عنده شك في دين الله تبارك وتعالى. ذكرت لكم قبل أيام أن بعض حملة القرآن يلعبون بالآيات، ويبرزون بذلك أنهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، حتى إن بعضهم يقرأ القرآن القهقرة، يعني بدل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يقول ولا الضالين اهدينا الصراط المستقيم، يرجع يعني القهقرة للوراء، ولا يكتب القرآن الكريم ويكتب معاه أسماء الشياطين، أصحاب اليقشة، أصحاب الحجابات، التمائم، يكتب القرآن ويكتب معاه أسماء الشياطين، هذا فعل. والقول قد يستغيث بغير الله: يا سيدي فلان أدركني، الغوث، يا سيدي بومدين أغثني. هنا يخرج من الدين كلمة الكفر أو اعتقاد الكفر أو فعل الكفر أو الشك في دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى عن الكفار المنافقين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فمن دعا غير الله يكفر، ومن قرب القرابين لغير الله يكفر، ومن استعاذ بالجن والشياطين والأشياخ يكفر، جماعة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة تبوك وملوا في الطريق ملوا فأخذوا يضحكون. شفت الإنسان لما طول به المدة مدة السفر ويشتاق إلى أهله ويشتاق إلى الذي لا يكون عنده إيمان يديروا واحد واسطة ويبقوا يلعبوا عليه. وهذه تصرح حتى في الحج لما يملوا يديروا واحد ويبدوا يضحكوا عليه. والضحك على المسلم يعني راه خطير، قد يصل به المرء إلى أنه يضحك من إسلامه ومن استقامته فيكفر بالله تبارك وتعالى. فقالوا كلمة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. هذا لما كانوا راجعين، الرسول صلى الله عليه وسلم راح حتى عند الروم الشام من المدينة إلى الشام وأرهب الكفرة في بلادهم، وهم كما قال الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة ما يشبعش من الدنيا. فأرهبهم وأعطاهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لخطة بحيث أن 120,000 مقاتل من الكفار هربوا، 120,000 مقاتل كلهم هربوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا وكفى الله المؤمنين القتال. فهم لما رجعوا أخذوا يضحكون من الصحابة القراء اللي يقرؤوا القرآن الكريم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني كروشهم كبار ويخافوا من القتال. وهل يعقل أن يكون هذا من الصحابة؟ أبدا، حاشاهم رضي الله عنهم. وكان واحدا من الصحابة يمشي معهم مع هذا الجماعة، والذي قال هذه الكلمة ابن عمه، فلم تأخذه الحمية على ابن عمه ولكن ذهب بها سريعا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الركب، كانوا في الركب، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم 12,000 يعني لما يتستفوا ربما يدوا من نهاية المدينة، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد الوحي قد نزل قبل أن يصل ذلك المخبر، وجد الآية نزلت، والمنافق لم يعلم بالخبر، فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمي هو الذي قاله، وكان معاه فلان وفلان وفلان، فجاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأخذ بلسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله والله ما قلنا إلا لنقطع الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر بعد أن كانوا مسلمين، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالمرء يحذر من الكفر، من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما يعني اللي كان الكفار عذبوه وقالوا لا بد تقول يعني قولا مادحا لآلهتنا وصل إلى الموت، وهو مخير الآن إما يموت ويموت شهيد وإما يقولها وليس عليه شيء، لو يموت لو يقولها هذه عزيمة، والله لن أقولها لا إله إلا الله، ويسب آلهته مثل ما فعلها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والبارح كنا نقول بأن إن إبراهيم كان أمة يقولها فكيدوني ماذا جميعا ثم لا تنظرون، أنبياء كلهم قالوها، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فإما يقولها ويموت شهيد لقتلوه يموت شهيد، وإذا خاف على نفسه وآثر أن يبقى حيا وغير ذلك يقولها وليس عليه ذنب، وليس عليه ماذا ذنب لا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل ما وقع عمار ومثل ما وقع لسمية وياسر، ياسر وسمية ما رضوا أن يقولوها فقتلوا، فكان أول شهيدين في الإسلام، وعمار لم يطق والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرهم وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني النبي صبرهم، كان يمر عليهم ويصبرهم، يقول لهم صبرا آل ياسر يعني صبروا، أصبر إلا أن يقولوا ماذا؟ ربنا الله، ربنا الله. نعم، هذا مثل هذا القول، هذا القول مثل ما فعل المنافقون. والفعل مثل ما يذبح الإنسان، يجيب حمامة ولا دجاجة ولا جدي ولا كبش ولا خروف ويذبحه في الوعدة، ولا يذبحه في الوعدة يروح إما يديه للقبة والميدان تاع الوعدة ويذبحه، وإما يذبحه في داره ولا في الباطوار في المثلخ. كيف كيف لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا ما أهل لغير الله به. لأن كان واحد العام كان الإرهاب والوعادي، ما كان التقوم، ولا في كورونا ما كانش الوعادي تقوم، كان ممنوع التجمع، لكن الناس ما صبروش على الشرك، ذبحوا في بيوتهم وداروا الوعدة، ما خلاهمش الشيطان، لم يتركهم الشيطان. يعني خاف الشيطان، يخشى أنهم ما يديروهاش عام تروح له الوعدة، لأن الشيطان لما ينتصر التوحيد يرى صاغرا حقيرا مخزيا، مثل يوم بدر انتصر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم كما قال الله تعالى نبطش البطشة الكبرى، يومئذ يفرح المؤمنون. ما رؤيا إبليس أخزى ولا أحقر ولا أصغر ولا يعني في حال مزرية مثل ذاك اليوم، وهو كل عام في الحج يوم عرفة يرى بأنه قد أخزي وقد لحقه الصغار والذل والغلبة. لما؟ لأنه يرى بأن ملايين من الناس، منهم من عاش عشرات السنين وهو يذنب، ذاك اليوم غفر الله له كل ذنوبه. فمن يذبح لغير الله ويسجد لغير الله تبارك وتعالى، يسجد للضريح بأي صفة من الصفات، قد يسجد يحط راسه لتحت في الأرض، وقد يسجد كما رأينا كثير من المحاربين للإسلام باسم الإسلام يسجد للضريح هكذا والعياذ بالله. واحد من اللي حلوا فمهم هذه الأيام يعني في الخروج على الحكام وغير ذلك، أرشيفهم مليء بزيارات القبور والسجود لها. هذا ممن يعيرون ويسبون أهل السنة والدعوة السلفية وغير ذلك، وعندهم سلط الله سيني استسلطوا بألسنتهم سيوفا على المؤمنين، فضحه الله عز وجل بأرشيف من الزيارات للقبور والسجود لها. الثالث بالقلب، يعني عنده فعل بالقلب، قول القلب. كان يقول النصارى دينهم صحيح، كمن يعتقد مثلا وحدة الأديان، قال هذا النصارى خير من الملاحدة، هادو على الأقل يعتقدوا ربي باللي موجود، وهم كفار. شو تلقي فيهم؟ ليس بعد الكفر ماذا؟ ذنب. ليس بعد الكفر ذنب، كافر كافر ولو تغطس في نهر من العسل. ولا يشوف بأن القبوريين وعبادة القبور ليس فيها شيء، أو يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول مثلا، كان بعضهم يقول بأن الطقوس التي تفعل عند الأضرحة هذه من الإسلام، هذا من المعتقد المارق عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يرى بأسا من إقامة الوعدات، بل يدعو لها ويبرح عليها في المنابر ويفتي بجوازها وينكر على من ينكر عليه وغير ذلك. فيخشى أن يكون دخل في هذا الصنف الثالث من الذين يعتقدون الاعتقاد الفاسد. هذا في الاعتقاد الرابع، وهو أن يشك، يقول شكون قال لي بأن هذا القرآن صحيح؟ شكون قالنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أرسله الله؟ مثل ما يعتقد الروافض صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. جزاك الله خير. فاللي يعتقد ليشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في القرآن بأنه صحيح، ولا يزيد في القرآن الكريم صورة، ولا يقول هذا هذا الصورة أو مش صحيحة، فهذا يكفر والعياذ بالله، أو يقول كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة، بمعنى يكفر بآية التي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه أصول الردة: قول، فعل، اعتقاد، شك. وينشأ عن هذه الأربعة نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء وصبروها علما. وقد ذكرنا أن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد ألف رسالة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، ذكر فيها نواقض الإسلام الخطيرة المهمة، وإلا النواقض كثيرة وضروري المرء يطلع عليها، لأنه إن لم يطلع عليها سوف يأتي أهل الشبهات وأهل الأهواء ويبينون له بأن هذه ليست نواقض. هذا نوع من الردة. من الأنواع كذلك الزيادة في كلام الله أو النقصان، يزيد آية، يزيد حرف في القرآن الكريم، ينقص حرف، ينقص كلمة، يحرف. مثلا يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكتبوا واحد المصحف مثل هذا، طبع مصحف وطبع منه مئات الآلاف، ووزع مجانا وزوقوه ونمقوه، ولكن الله تكفل بحفظ هذا الكتاب بنفسه، فتفطن المسلمون وهيئ الله سبحانه وتعالى بعض الدول الإسلامية وبعض الهيئات التي جمعت هذه المصاحف وحذرت منها وحرقت. فالقرآن كله حق وكله كما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محفوظ، ولن يستطيع ولن يستطيع أحد أن يغير. لو كان يغير واحد حرف منه رب العالمين ينبه واحد ولا جماعة من المسلمين ويتفطنوا له ويهيئ لهم من أمرهم رشدا وينجحوا ويوفقهم رب العالمين وينجحهم في إزالة هذا المصحف من كل البيوت. حتى ولو خبأه شخص في بيته ينشئ الله واحد من أحفاده ولا أولاده اللي يتفطن له ويحرقه ويدفنه ويبعده، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. هذا نوع ثاني. النوع الثالث أن ينكر شيئا مما قاله الله تبارك وتعالى أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه الأمة بأنه صحيح، مثل الذين نشطوا في هذه الآونة في الطعن في كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، ولا بعض الناس يقولوا بأن هذا القرآن تجاوزته الأحداث لم يعد صالحا لهذا الزمان. كان في زمان فيه الحمار والبغل والحصان والناقة، واليوم نحن في عهد الطائرة التي تقطع القارات، تعبر القارات في ساعات قليلة، أنه صلح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ولا يصلح للحضارة العصرية، وإنما القرآن مؤقت. هذا يكفر. كثير من يقول الشريعة لا تصلح، ما نقطع الأيدي ولا نقطع الرؤوس ولا نرجم الزاني، هذا لم تكن عندهم الوسائل، ويقول أن هذا القرآن وهذه الأحكام لا تنطبق على عصر نحن فيه متطورون، ونحن نريد أن ننافس أوروبا وأمريكا وأستراليا، وقد لا يرضون عنا، وقد يطردوننا من بلادهم، وقد يمنعوننا من منتجاتهم، وقد يمنعوننا من فيزهم، من تأشيراتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والله تعالى حذرنا من الكفار والاغترار بهم، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الشيخ فاتق الله، احرز احرز روحك واجعل بينك وبين حدود الله وقاية أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور وتخرج عن دينك ولا تأمن على دينك، ولا تنظر للناس ولا تنظر للكثرة ولا تنظر للحضارات. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وما تقولش أنا ما نجيبش نخالف الأمة، إن إبراهيم كان أمة، أنجو بنفسك ولو ضل الجميع. إذا لم يقبلوا أرحم نفسك وتبرأ منهم، فإن تولوا فقل إني بريء مما تشركون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا كثير أكثرية تاع العلماء، أكثرية تاع الأئمة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال ولا وإياك والغلو في الدين، من جهة أنك تحذر أنك تسقط في الكفر، ومن جهة أنك ناحية أخرى الإنسان لا يغلو في دينه، يزيد في دين الله ما ليس منه. فالناس إما أن يترك الدين أو يترك شيئا من الدين، وإما أن يزيد في الدين ما ليس منه، فلا بد من الوسطية والاعتدال. لأن تساهل الدين، هذه معليش وهذه معليش وهذه سهلة وهذه غير سنة وهذه غير مستحب وهذه كذا، تجعلك وهذه رخصة وهذه قال بها أبو حنيفة وهذه قال بها الشافعي وهذه رخصها الإمام أحمد، وتبقى تنتقل من المذهب إلى مذهب وتنظر ما يوافق هواك. لكن المرء يكون بين عليه بالوسط بين التساهل والتشدد. لي قال هالدين يديرها، والدين لا يكلفك إلا بما تطيق. لكلفك اللي فرضها علينا ربي أكيد نطيقها، أكيد. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما غاديش يكلفك أكثر من الطاقة تاعك. دار لك محرك ودار لك قلب ودار لك أرجل وعين وعقل وغير ذلك اللي قادر على هذه العبادة. وش هي العبادة اللي أنا نعبدها؟ يعني نعبد الله تبارك وتعالى. لو تحسب الصلاة، دير في كل صلاة 10 دقائق، هذا الضعيف فينا يدير 10 دقائق، ولدير قل من هذا يعني ينبغي يراقب نفسه، يعني ينبغي أن يراجع نفسه. إنما يعني من الفجر إلى الظهر، ولما يجي الظهر دير غير 5 دقائق، غير 5 دقائق هكذا، لا تطيل السجود ولا تطيل الركوع ولا وتتأفف وتمل العبادة وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا بأننا لما نجول الصلاة نرتاح، أريحنا بها يا بلال. وقال وجعلت قرة عيني الصلاة. وش معنى قرة عيني؟ حاجة اللي تستقر فيها العين وترتاح فيها العين، ماذا هي؟ الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين ما أعطاش الأولاد، أعطاه البنات وما تكال كلهم في حياته، وبقات بنت ما تتمراه ب6 أشهر. قرة عينه وإن كانت في الصلاة، جعله الله سبحانه وتعالى مسكينا لكي لا يأسف ويتأسف المسكين، جعله يوعك مثل ما يوعك الرجلان من الناس، يعني لما يتألم يجيه الألم مضاعف. لم يشبع من خبز البر 2 يوم متتاليين، كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر، الهلال والهلال والهلال، لا يوقد في بيته نار، مكاش حاجة يطيبوها، حب بيضة مكاش باش يطيبوا، مكاش بيضة. كان بيته صغير، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وش ما يصرى لك في هذه الدنيا صرى للرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. قال من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي عنده. اي حاجة مسكين، الرسول صلى الله عليه وسلم مسكين كذلك، وهو ابو المساكين. يتيم كذلك يتيما، عائل وجدك عائلا فاغنى. ماتوا له الأولاد، يعني ماتوا لك الأولاد، ماتوا له الأولاد، أعطاك ربي غير البنات، أعطاه ربي البنات. ضرب صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، كسرت رباعيته، دفعوه، ضربوه، آذوه، أدموا قدميه، شجوا رأسه، ها؟ قالوا له ساحر، وقالوا له كاهن، وقالوا له مجنون وزدوجل، وقالوا له كلام، واتهموه في أهله. فمن عظمت مصيبته يقول واش الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كان خير مني؟ يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبته أعظم من مصيبتك أنت. خرجوه من بلاده، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالإنسان يبقى على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغلو ولا يجفو، لا يجفو ولا يغلو، لأن الخروج على الدين يتم إما بالتساهل وإما بالتشدد. لكن إنسان يحب الدين يجي الشيطان من باب التشدد، وإذا كان إنسان طالق ضعيف يجي من باب التساهل، هذه موسيقى ما عليهاش، وهذه نظرة ما عليهاش، وهذا فيلم ما عليهش، وهذا اختلاط ما عليهش، وهذه غير مصافحة لنسى ما عليهاش، وكذا وكذا، حتى يصيب يجد نفسه بدون دين. لأن الذي يغلو يولي إما صوفي وإما خارجي وإما قدري وإما يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما فعل خوارج، إما يخرج من الدين خروجا كليا، وإما يخرج خروجا جزئيا. وقد يغلو الإنسان يعني يزيد في العبادة، مثل الرهبانية التي فعلها النصارى، قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وهم فعلوها ماذا؟ ابتغاء رضوان الله. ولكن الله ما يقبل حاجة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قصة الثلاثة الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، وقرر كل واحد أن يلزم نفسه بعبادة. واحد قال أنا نقوم الليل، واحد قال أنا نصوم الظهر، والثالث قال أنا أتزوج. قال لهم ما كانش اللي يخشى الله مثلي أنا، ما تعيوش أنفسكم. إن قال أما وإني أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية واحد قال لا، واحد منهم وش قال؟ ظن نفسه بأنه سيتقرب إلى الله، قال لا أكل اللحم، لا أكل اللحم، يريد بذلك الخير، وقصده الخير، ولكن لا يكفي القصد، النية لا تكفي حتى تكون السنة. النية بزاف من الصوفية عندهم نية، ولكن السنة ما يعرفوهاش ويكرهوها. فنية صالحة بدون اتباع لا تنفع صاحبها. واحد من الفلاسفة اسمه أبو العلاء المعري بدأ يتفلسف ويقول واحد المثال، تفلسف الحمار فمات جوعا. تفلسف وقال اللحم ولو اللحم ما ناكلش، هذا اللحم هذا البهيمة هذه ولا الحيوان ولا الديك اللي ناكل لحمه راهم ظلموه، راهم ذبحوه، علاه يذبحوه مسكين؟ فحتى ولا فيه غير العظم، هكذا راشي ما ينجمش يقوم حتى للصلاة ما يقومش. فوصف له الأطباء لابد، قالوا له لابد من تأكل اللحم. فجابوا قال لهم لابد، إذا كان لابد جيبوا لي ديك كبير بغي يموت هكذا عنك هذاك الديك، وبدأ يبكي معه قدام لي يذبحوه. قال لها استصغروك فوصفوك يا ليتهم وصفوا أسدا، كون يجبوا سبع. شاهد أن الذي يكون عنده فلسفة في هذا الدين يتفلسف ويبغي يخرج على الدين يمرق ويروح ما يرجعش. نسأل الله السلامة والعافية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.